وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. بالحق

إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بيدك ضغط